قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة. الرجعة المراد بها رد المطلقة إلى عصمة الزوج، رد المرأة المطلقة إلى عصمة الزوج. هل يمكن أن ترد المطلقة؟ نعم، إذا كان الطلاق دون الثلاث وهي ما زالت في العدة فإن له أن يراجعها، بل كونه يراجعها أفضل، بقوله تعالى: وبعولتهن أي زوجهن أحق بردهن في ذلك، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة ما دام الطلاق دون الثلاث وهي ما زالت في العدة، فله أن يراجعها إلى عصمته، ويبقى من الطلاق قدر ما لم يصدر منه. إذا طلقها طلقتين يبقى له واحدة، إذا طلقها طلقة واحدة يبقى له طلقتين عليها، طلقتان عليها إذا راجعها، يراجعها على ما بقي من الطلاق. نعم. من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها. الرجعة لها شروط، الرجعة لها شروط. الشرط الأول أن يكون الطلاق بلا عوض، فإذا كان الطلاق بعوض فإنها تكون بائنا لا رجعة له عليها، لأنها إنما بذلت المال تريد التخلص منه، فلا يراجعها وينافي قصدها وبذلها المال. هذا شرط ألا أن يكون الطلاق دون الثلاث وأن يكون بلا عوض تبذله الزوجة لأجل أن يطلقها، إن كان على عوض فليس له عليها رجعة. نعم. من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها، طلق زوجة، فلو طلق امرأة وهي غير زوجة له ثم تزوجها، لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، لم يقع الطلاق، لأن الطلاق لا يصح إلا من زوج، وهذا غير زوج حينما تلفظ به وهو غير زوج. نعم. مدخولا بها، مدخولا بها. أما هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون الطلاق بعد الدخول، أما إذا كان الطلاق قبل الدخول فليس له رجعة، تكون بائنا حتى ولو كان طلقة واحدة تبين بها ولا تحل له إلا بعقد جديد. نعم. أو مخلو بها، مدخول بها أو مخلو بها ولو لم يحصل جماع، المهم أنه خلا بها خلوة لا يراه أحد تمكن منها، هذا ضابط الخلوة الدخول، هذا ضابط الدخول. نعم. دون ما له من العدد. الشرط الثالث أن يكون الطلاق دون الثلاث، يكون الطلاق دون الثلاث، هذا الطلاق اللي فيه الرجعة. أما إذا كان الطلاق ثلاثا فلا رجعة له عليها، قوله تعالى: فإن طلقها من بعد فلا تحل له، يعني الطلقه الثالثه، لانه قال في الاول الطلاق مرتان ثم قال بعد ذلك فان طلقها يعني الثالثه فلا تحل له، يعني لا يحل له رجعتها ولا يحل له العقد عليها حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، إذا كان الطلاق ثلاثا فلا رجعة له عليها، لا برجعة في العدة ولا بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيره، يعقد عليها زوج آخر زواج رغبة لا زواج حيلة، ويطعها، لا ما يكفي العقد، لا يكفي العقد، بل لا بد أن يطعها بدليل أن امرأة طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بائنا ثم تزوجت من رجل عقد عليها، ولكن هذا الرجل ليس فيه شهوة ما يصل إلى النساء، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه هل تحل لزوجها الأول، لأن هذا الزوج ليس فيه شهوة وليس فيه وصول إلى المرأة. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا بد من الجماع، زوج آخر بالعقد مع الجماع، ولا يكفي العقد عليها لو طلقها قبل الجماع، لا يحللها لزوجها الأول. نعم. فله رجعتها في عدتها، في العدة، هذا شرط الرابع، أن تكون الرجعة في العدة، فإن خرجت من العدة ليس له عليها رجعة، إذا خرجت من العدة بانت بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد. نعم. ولو كرهت، لا يشترط في الرجعة رضا المرأة المطلقة، قالت أنا ما أرضى ولا أبيه، يقول ما هو الأمر لك، أنت زوجته، ما دمت في العدة أنت زوجته، له أن يراجعك ولو لم ترضي. نعم. إنما التراضي عند العقد، لازم من رضا الزوجين عند العقد، أما بالرجعة فلا يشترط رضا المرأة، لأنها زوجته لم تخرج من عصمته ما دامت في العدة. نعم. بلفظ راجعت امرأتي بماذا تحصل الرجعة؟ الرجعة بماذا تحصل؟ تحصل بأحد أمرين، الأمر الأول اللفظ، أن يقول راجعت زوجتي أو رددتها أو ما أشبه ذلك من الألفاظ. الأمر الثاني أن يطأها ناويا مراجعتها، ما تكلم شيء لكن وطئها ناويا مراجعتها، تكون حينئذ رجعة صحيحة. أما الرجعة بالنية من غير قول ومن غير جماع، مجرد نية الرجعة، لا يكون رجعة، لازم من التلفظ أو من الفعل الذي يدل على الرجعة. نعم. بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لا نكحتها ونحوه، لا نكحتها، لأن الرجعة ليست نكاحا، ليست عقد جديد، إنما هي استمرار العقد الأول. نعم. يقول راجعت زوجتي أو رددتها أو ما أشبه ذلك من الألفاظ. نعم. ويسن الإشهاد. قال الله جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم، على الرجعة، يعني على الرجعة، بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي على الرجعة. هل هذا الأمر للوجوب وأنه يشترط للرجعة الإشهاد، أو هو للاستحباب؟ الجمهور على أنه للاستحباب، الجمهور على أنه للاستحباب وليس للشرطية. نعم. لأن الشهود إنما يكونون على عقد النكاح، لا يكونون على الرجعة وجوبا، إنما هم باب الاستحباب والتأكد. نعم. وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، ما دامت في العدة فإنها زوجة، ما دامت في العدة وطلاقها دون الثلاث وعلى غير عوض فإن لها حكم الزوجات، يقسم لها وينفق عليها ويسكنها في بيته وينظر إليها، فهي زوجة ما دامت في العدة. نعم. لكن لا قسم لها. نعم. لكن لا قسم لها، يعني المرأة لها ثلاثة حقوق، أربعة حقوق على الزوج. الحق الأول النفقة، هذه ينفق على الرجعية، الحق الثاني القسمة، الرجعية لا يقسم لها لأنه طلقها لا يقسم لها، فإن قسم لها صار هذا رجعة. الثالث الكسوة، وهذه للرجعية وغيرها. الرابع السكنة، وهذه للرجعية وغيرها. فقط القسم لا يقسم لها، وأما الثلاثة الباقية فهي للرجعية لأنها ما زالت زوجة له. نعم. وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، هذا الشيء الثاني مما تحصل به الرجعة، بوطئها ناويا بذلك الرجعة. نعم. ولا تصح معلقة بشرط. ولا تصح جبل. وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. نعم. فإذا وطئها هذا دليل على أنه راجعها، بل الرجع بل الوطأ أقوى من القول. نعم. ولا تصح معلقة بشرط. لا يصح تعليق الرجعة بشرط، كان يقول إذا فعلت كذا فقد راجعتك، إذا أتيت لي بكذا وكذا أو دخلت الدار أو كذا قد راجعتك، هذا لا يصح تعليق على شرط، لا يصح. فلا يصح تعليقه على الشرط كما سبق، أما الرجعة فلا يصح تعليقها على شرط، لا بد أن تكون منجزة، قل راجعت زوجتي، ما يقول راجعتها إن دخلت الدار أو إن فعلت كذا فقد راجعتها. نعم، تكون منجزة لا معلقة، وهذا من شروط صحة الرجعة. نعم. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض. إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة لا بد أن تغتسل، لا بد من أمرين، انقطاع الدم والاغتسال، لا تنتهي العدة إلا بذلك بالأمرين. فإذا تطهرنا ولا حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، تجلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرنا، يعني ينقطع الدم. فإذا تطهرنا يعني بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله. فعلق جواز إتيان الحائض بشرطين، الشرط الأول انقطاع الدم، الشرط الثاني الاغتسال. كذلك الرجعة، الرجعة ما دامت أنها لم تغتسل ولو انقطع دمها فله أن يراجعها، لأنها ما زالت في حكم المعتدة. إذا انقطع دمها ولم تغتسل له أن يراجعها، أما إذا اغتسلت انتهى الأمر وانتهت الرجعة. نعم. وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. إذا انتهت عدتها لأن طهرت من الحيض واغتسلت بانت من زوجها بينونة صغرى، بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد جديد. نعم. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي. هذه مسألة، إذا راجعها فكم بقي له من الطلاق؟ إن طلقها واحدة بقي له ثنتين، إن طلقها ثنتين بقي له طلقة واحدة، فيراجعها ويبقى له طلقة عليه أو طلقتين حسب عدد الطلاق الذي صدر منه، فلا يراجعها بطلاق جديد يبدأ من جديد، لا، يراجعها بما بقي فقط. نعم. وطئها زوج غيره أو لا. نعم. وطئها زوج غيره حتى أو لا، حتى لو بانت منه بينونة صغرى بعد نهاية العدة وتزوجت غيره ثم طلقها ثم تزوجها زوجها الأول بعقد جديد لم يبقى له عليها إلا طلقة واحدة، طلقها ثنتين ثم اعتدت وانتهت عدتها، ثم تزوجت غيره، ثم طلقها زوجها الغير، ثم تزوجها زوجها الأول، لا يبقى له إلا طلقة واحدة إن كان طلق ثنتين، وإن كان طلق واحدة يبقى له طلقتان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل في بيان حكم الدعاء انقضاء العدة. نعم. قال: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها. إذا طلقها دون الثلاث ثم أراد أن يراجعها قالت انتهت عدتي، إذا كان يمكن هذا يقبل قولها. إذا كان في مدة يمكن أنها حاضت ثلاث حيض فإنه يقبل قولها لأنها مؤتمنة على نفسها. أو أن حامل طلقها وهي حامل فإن عدتها وضع الحمل، فإذا ادعت أنها وضعت الحمل لتنتهي عدتها يقبل منها ذلك لأنها أدرى بنفسها وهي مؤتمنة على ذلك. نعم. وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. إذا قالت انقضت عدتي وكانت الفترة التي بعد الطلاق لا يمكن أن تحيض ثلاث حيض، إذا ادعت أقل من 29 يوم ما لها إلا 25 يوم طلقة وقالت انقضت عدة، أنا حفظ ثلاث حيض هي هذه 25 حفظ ثلاث حيض، يقول لا هذا لا يمكن. أما إن كانت المدة 29 يوم فأكثر فإنه يقبل منها لأنه يمكن أن تحيض ثلاث حيض في 29 يوم، هذا ممكن. أما في دون 29 فلا يقبل قولها انقضت عدتي لأنه لا يمكن أن يأتي عليها ثلاث حيض في أقل من 29 يوم. نعم. وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها. إذا بدأت هي بالكلام وقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، كنت راجعتك، هي تقول انقضت عدتي فليس لك علي رجعة، وهو يقول لي عليك رجعة وقد راجعتك، من الذي يقبل قوله منهما؟ يقبل قول المرأة لأنها أدرى بعدتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام ما إذا استوفى ما يملك من الطلاق. هذه البائنة الكبرى، بينونة الكبرى، إذا استوفى ما يملك من الطلاق. كم يملك الزوج من الطلاق؟ يملك ثلاث، الحر يملك ثلاث، والعبد يملك طلقتين. نعم. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا. نعم. إذا بانت بينونة كبرى بأن طلقها ثلاثا فإنها تبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يعقد عليها ويطأها، الزواج رغبة لا زواج تحليل. فإذا طلقها الزوج الثاني وانتهت عدتها فله أن يعقد عليها زوجها الأول عقدا جديدا. قال تعالى: فإن طلقها، يعني المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. هذه الباين. نعم. ولو مراهقا. ولو كان الواطي مراهقا، لأن المراهق يمكن يطأ، وكذلك يكون الوطأ في القبل، فإن وطئها في الدبر فإنه لا يحلها لزوجها الأول، لأن هذا ليس وطئا شرعيا، هذا وطئ محرم فلا يحلها لزوجها الأول. نعم. ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب. نعم، أو قدرها مع جب، إذا كان مقطوع الحشفة هذا يسمى مجبوب، فإذا غيب في فرجها قدر الحشفة حصلت الوطء المطلوب. نعم. في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل. وإن لم ينزل، لأن تغييب الحشفة أو قدر الحشفة في القبل يعد جماعا ولو لم ينزل، ولو لم ينزل يجب عليه الاغتسال أيضا ولو لم ينزل بمجرد التغييب. نعم. ولا تحل بوطء دبر. نعم، لأنه وطء محرم فلا يحل الحرام. نعم. وشبهة. ولا بوطء شبهة، لو مثلا هي مطلقة باين، مطلقة باين، وطئها رجل يحسبها زوجته، وطئها رجل يحسبها زوجته مثلا في ظلام، وطئها يظنها زوجته وهي مطلقة باين، هل هذا الوطء يحلها لزوجها الأول؟ لا، لا يحلها لزوجها الأول. نعم. وملك يمين. ولا تحل له بوطء بملك يمين، لأن صاحب ملك اليمين ليس زوجا حتى تنكح زوجا، الله قال حتى تنكح زوجا، وهذه نكحها سيدها فلا يحلها لمطلقها ثلاثا، لأن هذا ليس زوجا وإنما هو سيد. نعم. ونكاح فاسد. ولا نكاح فاسد، إذا وطئها بنكاح فاسد، الزوج الثاني وطئها بنكاح فاسد وهو ما اختل شرطه، يعني يكون بدون ولي أو بدون شهود أو بدون رضا الزوجين، الشرط الفاسد ما اختل شرطه، فإذا وطئها تزوجها زوج آخر زواجا فاسدا لاختلال شرطه ووطئها لا يحلها للأول، لأن المقصود النكاح الصحيح حتى تنكح زوجا غيره، يعني نكاحا صحيحا شرعيا. نعم. ولا في حيض. ولا يحلها الزوج الثاني إذا وطئها في الحيض، لأن هذا منهي عنه، اعتزل النساء المحيض، فهو وطء محرم، والمحرم لا يحلها لزوجها الأول. نعم. ونفاس. أو نفاس مثل الحيض، إذا وطئها الزوج الثاني في نفاس لا يحلها للأول لأنه وطء محرم. نعم. وإحرام. أو وهي محرمة، إذا وطئها وهي محرمة، لأنه لا يجوز وطء المحرمة حتى تحل من إحرامها، فهو وطء محرم فلا يحلها لزوجها الأول، لو عقد عليها الزوج الثاني ثم أحرمت ثم جاء الذي عقد عليها ووطئها وهي محرمة لم يحلها للأول، لأن هذا وطء محرم. نعم. وصيام فرض. أو وطئها وهي صائمة صيام فرض، هذا محرم أيضا، محرم ولا يحلها للأول، أما لو كان صيام تطوع فلا مانع، لأن صيام التطوع لا يلزم إكماله، خلاف الفرض، صيام الفرض يجب إتمامه. نعم. ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. إذا طلقها طلاقا ثلاثا، قلنا بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر ويطأها ويطلقها بعد ذلك، غابت عنه ثم جاءت وقالت أنا بغيبتي تزوجت زوج وبزواج صحيح وحصل الوطء فهي تحل للأول ادعت هذا، إذا صدقها هو قال هذا صحيح فله أن يتزوجها، أما إن كذبها فلا يجوز له أن يتزوجها وهو يكذبها في دعواها. نعم. كتاب الإله. نعم. طيب نأخذ الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وردت إلينا كثير من الأسئلة. قال هذا السائل جزاه الله خيرا: إذا طلق المرأة قبل الدخول بها فتكون بائنا، بينوا لنا حفظكم الله تعالى كيف تكون. إيش؟ إذا طلق المرأة قبل الدخول فإنها تكون بائنا. نعم. فبينوا لنا جزاكم الله خيرا كيف تكون الرجعة بعقد جديد. نعم. يعقد عليها، يخطبها، فإذا استجابت له يعقد عليها عقدا جديدا بولي وشهود وشروط العقد. هذا يحتاج سؤال. نعم. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا علق الزوج الطلاق بأمر فما الفرق في حكم عمل المرأة لهذا الأمر مكرهة أو خاطئة أو ناسية، مع أن الحديث يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا في حقوق الله، قلنا لكم هذا في حقوق الله أنها يرفعها النسيان والخطأ، أما حقوق المخلوقين فلا يرفعها النسيان والخطأ. نعم. وما حكم الطلاق بإرسال رسالة بالجوال يقول فيها أنت طالق؟ إذا تلفظ بالطلاق أو كتبه ناويا له يقع، إذا كتبه في الجوال أو على ورقة ناويا الطلاق يقع. نعم. جامع زوجته في أيام العدة ولكن دون نية رجعة، هل تعتبر رجعة؟ نعم، إذا وطئها تعتبر رجعة، إذا أبلغ من القول. نعم. وهذا سائل يقول: أرجو إعادة تعريف الشك في الطلاق. أرجو إعادة تعريف الشك في الطلاق. تردد هل حصل منه طلاق أو لم يحصل، هذا الشك في الطلاق. تردد هل حصل، هذا مثل الوسواس اللي يحصل عند بعض الناس، هذا يؤثر عليه. نعم. رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ثم تزوجت آخر ولم يدخل بها، ما حكم رجعتها إلى زوجها الأول؟ لا تجوز، لا تحل له حتى يدخل بها، يعني يطاها، حتى يطاها لا بد من أمرين: أولا العقد الصحيح، ثانيا الوطأ مع العقد. نعم. وهذا سائل يقول: هل تجب العقيقة بعد الكبر؟ العقيقة، عقيقة سنة ليست واجبة، فإذا فات وقتها فات عملها، سنة فات وقتها. نعم. وهل تجوز العقيقة في الإبل عن خمسة من الأبناء؟ لا، إذا ذبح بعيرا أو بقرة إنما تجزي عن عقيقة واحدة، ولا يجوز الإشراك الشرك فيها مثل الأضحية. لا، ما هي مثل الأضحية، الأضحية البدنة عن سبع والبقرة عن سبع واحد، ما العقيقة فلا تكون إلا عن واحد فقط. نعم. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يشارك المطلق رجلا غيره أن يتزوج؟ لا تستعجل بالقراءة. هل يجوز أن يشارك المطلق رجلا غيره أن يتزوج زوجته لتحليل، وبشرط أن لا وبشرط أن يطلقها ويردها إلى عصمته من جديد؟ هذا التحليل لعن الله المحلل المحلل له، سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، فلا يجوز زواج التحليل، هذا باطل، إنما يتزوجها الثاني زواج رغبة، يريدها زوجة له، لا زواج تحليل للأول. نعم. وهذا سائل يقول: بالنسبة للإشهاد في الرجعة. لا تستعجل. نعم. هل هناك عدد لازم؟ هذا إيش؟ بالنسبة للإشهاد في الرجعة. أي نعم. هل هناك عدد لازم للشهود؟ اثنين أو ثلاثة؟ ذوي عدل منكم، الله جل وعلا قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم شاهدوا، هذا في القرآن. نعم. قال: وهل تقبل شهادة المرأة هنا؟ لا، لا تقبل شهادة المرأة إلا في الأموال أو ما يختص بالنساء. نعم. ويقول هذا السائل: هل المولود إذا توفيت الولادة هل المولود له عقيقة إذا توفي حال ولادته؟ إيه نعم، ما دام نفخت فيه الروح، ما دام نفخت فيه الروح ومات بعد نفخ الروح فيه يستحب العقيقة عنه ولو مات. نعم. وهذا سؤال من النساء، هل يجوز استخدام دمية ليتعلم الناس عليها كيفية التكفين وغسل الميت؟ صورة لا، إذا كانت صورة فيها ملامح إنسان شبه إنسان فلا تجوز، أما إذا كان مجرد جسم وليس فيه ملامح الإنسان فلا بأس بذلك. نعم. وهذا يقول، ما حكم من يحرض أخاه على طلاق زوجته؟ ما حكم من يحرض أخاه على طلاق زوجته لتزويجه من أخرى؟ ما حكم إيش؟ أن يحرض رجل، أن يحرضه ويحثه على أن يطلق زوجته ليزوجه من امرأة أخرى. لا يجوز هذا، هذا من التخبيب، لا يجوز لأحد أن يخبب رجلا على امرأته أو يخبب امرأة على زوجها من أجل أن يتزوج زوجا آخر، هذا حرام، لا يجوز. بل الخطبة، لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد، وكيف بالزوجة الموجودة يخببها أو يخبب زوجها عليها ويفسد ما بينهما من أجل أن يتزوج امرأة أخرى. نعم. ويقول هذا السائل، هل يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج أن تقيم في بلد غير البلد، غير بلد الزوج مدة تتجاوز؟ هل يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج أن تقيم في بلد غير بلد الزوج مدة تتجاوز 5 سنوات وأن تذكر ذلك في عقد النكاح؟ لا بأس بذلك، المسلمون على شروط، يعني إذا شرطت أنها تسكن في بلد معين سواء سكنا مستديمة أو سكنا مؤقتة لها مصلحة بذلك إنه يلزم العمل بالشرط. نعم. علما أنه جاء في باب عشرة النساء وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. أي لا يتنافى مع هذا. نعم. هل هذا السفر وهذا الشرط قائم ومستمر إلى ما شاء الله، أم أنه فقط بعد عقد النكاح وقبل الدخول؟ وجزاكم الله خيرا. مسلمون على شروطهم على أي صفة كان، ما لم يخالف كتاب الله وسنة رسوله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من الشرط، أما إذا كان الشرط صحيحا ولا يخالف كتاب الله فهو شرط يلزم، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. نعم. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول سائله، ما حكم من قال لأخيه لقد طلقت زوجتي وهو لم يطلقها أصلا، هل يقع الطلاق أم لا؟ نعم، إذا أخبر أنه طلق زوجته يؤاخذ بهذا ويلزم به، يلزم به ولو ادعى أنه كاذب أو أنه، لأنه تلفظ به وأقره، اعترف به، ولا عذر لمن أقر، اعترف بالطلاق فيلزم به. نعم. وهذا سائل يقول، هل يجوز التزوج من شيعية من العكس التي على مذهب أو نحلة تخالف الإسلام تخرجها من الدين؟ لا يجوز أن يتزوج بها من شيعية أو غيرها، التي تدعو غير الله أو تعبد غير الله، هذه لا يجوز أن يتزوجها. نعم. وما حكم طلاق الرجل المسحور في زوجته ليصرف عنها؟ إذا كان عقله معه فإن الطلاق يقع، أما إذا كان غاب عقله ولا يدري ما يقول فإنه لا طلاق له، لا طلاق في إغلاق. نعم. وهذا يقول، ما حكم زواج الوناسه وقد ظهر في هذه الأيام، وما رأيكم في تعدد أنواع الزواج، مسفار، متيار، مطياف، متعة؟ الزواج الذي لا يراد للاستدامة لا يصح، الزواج المؤقت لا يجوز، إنما يراد الزواج للاستدامة والاستمرار. فإن صلح حالهما بقي، وإن حصل اختلاف فله أن يطلقها. أما أن ينوي من الأول أنه سيطلقها، يأخذها مدة ويطلقها بعد مضي المدة، هذا يشبه المتعة، حرام. سمه ما تشاء، سمه نسيار، سمه نصياف، سمه ما أدري وش الثاني. المهم إنما الزواج الذي لا يراد للاستمرار والبقاء، وإنما يراد مدة محددة، هذا لا يجوز، وهو زواج متعة. نعم. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول فيه كاتبه: ما حكم قول إن ما حكم أن يقول رجل لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت علي كظهر أمي، هل يقع الظهار بوقوع الشرط وتلزمه الكفارة، أم تلزمه الكفارة بمجرد قوله وإن لم يحصل الشرط؟ لا لا، لا بد من الشرط، يجوز تعليق الظهار على شرط. إذا قال: إن فعلت كذا أنت كظهر أمي، لم يحصل الظهار حتى تفعل هذا الشيء، هذا ظهار معلق على شرط. إذا حصل الشرط حصل المشروط، وإذا لم يحصل فلا ظهار. الظهار مثل الطلاق، يجوز تعليقه. أنتم قرأتم تعليق الطلاق بالشروط، كذلك الظهار يجوز تعليقه بالشروط. نعم. ويقول هذا السائل: أتى رجل بخطبة أختي فوافق الجميع باستثناء أخيها. أتى رجل لخطبة أختي. خطبة. خطبة. نعم. لخطبة. لخطبة أختي. إيه. فوافق الجميع باستثناء أخيها، فما الحكم؟ إذا رضيت هي بالزوج وهو كفء لها ورضيت به، فليس لأخيها أن يمنعها. فإذا منع ينتقل إلى ولي آخر من أوليائها، تسقط ولايته، لأنه عاضل، لأن هذا عاضل، لأنه ليس لامتناعه سبب، هي رضيت به والرجل كفء، فتنتقل الولاية إلى ولي آخر من أوليائها، وهذا يصبح من العاضلين. نعم. يقول هذا السائل: هل يكتب للمسافر عمله من التطوع من صيام وصلاة وغيرها كعمله وهو مقيم؟ نعم، ورد هذا في الحديث، أنه إذا كان له قيام أو صيام ثم مرض أو سافر، فإنه يكتب له أجر عمله وهو صحيح ومقيم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا سائل يقول: هناك من يقول، أو يعني: ما حكم دراسة بعض العلوم دون علوم العقيدة عند بعض المشايخ الذين عندهم يعني نوع اختلاف في يقول: ما حكم دراسة بعض العلوم كعلوم النحو وغيرها عند بعض المشايخ ولو كان عندهم خلل في العقيدة؟ لا ينبغي مجالسته ولو أنك ما تدرس عليه العقيدة. ومجالسته، مجرد المجالسة والمخالطة مع المبتدعة وأهل الضلال، منهي عنها. وعلم النحو ولله الحمد موجود عند الطيبين، لماذا تروح الواحد مبتدع وإلا ضال؟ وعلم النحو ميسور ولله الحمد عند أهل السنة وعند الطيبين. نعم. وهذا يقول في سؤاله: خرج رجل في قناة فضائية مشهورة يلبس لباس أهل السنة، ويقول إنه ظهر له بعد دراسة أجراها أن المرأة ترث أكثر من الرجل، فما صحة هذا الكلام؟ ترث أكثر من الرجل، يعني يلزم أن المرأة تأخذ أكثر من الرجل، أو في بعض الأحوال، في بعض الأحوال نعم قد ترث أكثر من الرجل في بعض الأحوال، أما أنه دائما ترث أكثر من الرجل هذا كفر بالله عز وجل. نعم. وهذا يقول: أفيدونا حفظكم الله برجل يريد أن يتزوج امرأة من خارج هذه البلاد زواجا مؤقتا. نعم. يريد أن يتزوج زواجا مؤقتا من خارج هذه البلاد. لا يتزوج مؤقت، هذا متعة لا يجوز. يتزوج زواج مستمر إلا إذا لم تصح له يطلقها. نعم. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا توضأ رجل بلا نية أو لصلاة نافلة، فهل يجوز أن يصلي بهذا الوضوء صلاة الفريضة؟ بلا شك، إذا توضأ وضوءا كاملا يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل، لأنه ارتفع حدثه بالوضوء هذا، فلا تبطل طهارته إلا بناقض من نواقض الوضوء. نعم. ويقول: نريد حفظكم الله معرفة أوقات النهي بالتفصيل، ومعرفة هذه الأوقات بالتوقيتات الحديثة. أوقات النهي من سبيل الإجمال ثلاثة: بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذه بالإجمال. أما بالتفصيل فمن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا واحد. الثاني: من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، هذا الثاني. الثالث: من قيامها في وسط السماء حتى تزول. الرابع: من بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. الخامس: حينما تتضيف للغروب إلى أن تغرب. نعم. وهذا السائل يقول: كيف نرد على من يحلق شاربه من أصله ويحتج بحديث أنهك الشوارب؟ أنفع خلوا يحلق شارب، يعني يقول ما ينبغي هذا، يعني رضي هو بهذا علينا منه. نعم. ويقول أيضا: ما حكم ما يفعله بعض الناس من تزيين السيارة في ليلة زفافه، وهل هذه الأمور تعتبر من الديانة؟ هي من الديانة، هذه من العادات، إذا فعلها فلا بأس، كيف تحرم هذا وتمنعه؟ وش الدليل؟ خليه يجمل سيارته ويجمل نفسه، يصير هذا أقبل عند زوجته وعند الناس، يظهر بالمظهر اللائق والمظهر الطيب. نعم. وهذا السؤال يتكرر دائما في هذه الأيام: حججت في السنة الماضية وسعيت في المسعى الجديد، فما حكم ذلك؟ ما ندري، سعيت وخلاص، ما ندري أنت، ما سألتنا من قبل، أدام أنك رحت وطفت وسعيت علينا منك. نعم. ويقول: وكذلك اعتمرت في الأسبوع الماضي. أول أسبوع اللي قبله هو اللي قبله، ما علينا منك، ما سألتنا من قبل حتى. نعم. علما أني قد سمعت بفتواكم قبل العمرة، المهم ما علينا منك. نعم. نعم. يقول هذا السائل: ما صحة حديث كل المرأة عورة؟ هذا كلام العلماء أخلى من النصوص، أن المرأة كلها عورة من رأسها إلى قدمها عند الرجال، من رأسها إلى قدمها عند الرجال، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، إلى أن قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فدل على أن اللباس يكون ساترا لجسم المرأة كله عند الرجال، من وجهها وكفيها وقدميها. نعم. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يعقد إنسان العقد في الخارج في بلد غير إسلامي بفتاة مسلمة بمجرد وجود اثنين من الشهود وقولها قبلت، فهل يتم الزواج بهذه الطريقة حيث أنها لا يوجد لها ولي، وهل إمام المسجد يكون وليا لها، مع العلم أنه لا توجد محاكم شرعية أو قوانين تحكم وهناك قوانين كفرية؟ المسلمون إذا كانوا في بلاد الخارج يرجعون إلى المراكز الإسلامية، لأن فيه مراكز إسلامية، يرجعون إلى المراكز، ورئيس المركز هو أول مسؤول عن الفتوى في المركز، هو الذي يعقد لها ويكون وليا لها، إذا كان ليس لها ولي يكون بمنزلة القاضي، يكون بمنزلة القاضي يعقد لها، فيرجعون إلى المراكز الإسلامية لأجل يوثق هذا الزواج ويكتب وتتكامل إجراءاته. أما العقد المخفي والذي لا يعلم، هذا محل نظر، محل اشتباه. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن أزوج ابنتي على مبتدع فيه شيء من التصوف رغم أنه ولد عمها؟ تدعوه إلى السنة وإلى ترك هذا الشيء قبل، تقول: أنا أزوجك بنتي بشرط أنك تترك هذا الشيء، فإن قبل وإلا التمس غيره، ولا تزوجها لمبتدع يؤثر عليها تصبح مبتدعة فيما بعد، هذا من الغش لبنتك وأختك وموليتك. نعم. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: الله أعلم، الظاهر انتهى الوقت، باقي 5 دقائق. باقي 5 دقائق. يلا على ذمة. يقول هذا السائل: نعم، ظهر مجموعة من الناس في هذا الزمان لا يؤمنون بتأثير أو بتأثر الإنسان من الجن. ظهرت مجموعة من الناس لا يؤمنون بتأثر الإنسان من الجن، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ لأنهم لا يعلمون هذا، والإنسان ينكر الشيء الذي لا يعلمه، وهذا ليس دليلا ولا حجة، وتلبس الإنس الجن بالإنس شيء معلوم من الكتاب والسنة ومن الواقع، ولعل هؤلاء يصابون بالجنون ثم يعلمون بعد ذلك أنه شيء واقع. نعم. أما الإنسان ينكر الشيء اللي ما يعرفه، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن الإنسان ينكر الشيء الذي لا يعرفه، بل يتوقف على الأقل، يتوقف. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل كل مجتهد له أجران وإن كان طالب علم أو أقل أو ملتزم فقط؟ لا، المقصود بالمجتهد الذي تتوفر فيه شروط الاجتهاد، تتوفر فيه شروط الاجتهاد التي ذكرها العلماء في كتب الأصول، هم كل واحد يجتهد، كل عامي وكل مبتدي يجتهد، لا، هذا يشترط فيه شروط الاجتهاد المعروفة عند الأصوليين. نعم. وهذا السائل يقول: هل يجوز أخذ ما زاد عن القبضة في اللحية اقتداء بالصحابة؟ هذا كذب، الصحابة ما كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة إلا واحد منهم إذا حل من إحرامه فقط، ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول أمر بإكرام اللحى وإرخائها وإرسالها وإعتائها، ولم يرد عنه ولم يثبت عنه أخذ ما زاد عن القبضة، هذا حديث ضعيف وفيه مطاعن في سنده ألا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول هذا السائل: ما رأيكم في من يقوم بتزكية بعض الجماعات ويقول إنها من أهل السنة والجماعة، وما رأيكم في من يرفض التسمي بالسلفية؟ التزكية تعتمد على العلم، فإذا كان يعلم عن هذا الشخص أو عن هذه الجماعة، يعلم عنها أنها طيبة وأنها على مذهب أهل السنة، فيحكم بعلمه، أما إذا كان لا يعلم عنها شيء فلا يجوز له أن يزكيها، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والتزكية شهادة، ما شهدنا إلا بما علمنا، فلا بد أن تكون التزكية عن علم وعن معرفة بأحوال الشخص المزكى، وإلا كانت التزكية مزورة. التسمية بالسلفية لا مانع من ذلك، هذا شرف، هذا شرف للإنسان أن يتسمى بالسلفية وينتسب إليها. نعم. وهذا سائل يقول: ما رأي سماحتكم في سماع ما يسمى بالأناشيد الإسلامية سواء كانت فردية أو جماعية؟ السنة مأجورين وجزاكم الله خيرا. ليس هناك دليل على أن هناك أناشيد إسلامية، ليس هناك دليل على هذه الأناشيد المنغمة التي تكون بأصوات جماعية وبأصوات فرق وأحيانا يكون معها موسيقى أو معها طبول، هذا كله من اللهو، من اللهو، من لهو الحديث الذي نهى الله عنه، ويداخل في الأغاني، نوع من الأغاني، لأن فيها طرب وفيها نغمات وفيها تحسين الأصوات وفيها، ولا تسمى إسلامية، تسمى أناشيد فقط، أناشيد، نعم، ولا تسمى إسلامية، لأن تسميتها إسلامية معناها أنها من الإسلام، وليست كذلك، نعم. وهذا سائل يقول: كنت مسافرا فاستدعاني أحد الأشخاص أن أبيت عنده، وكنت أحمل نقودا فخبأتها وهو يرى، فسألني: أأنت خائف؟ فقلت: علي الطلاق، لست خائفا منك، وأنا في الحقيقة خائف، وكانت نيتي عدم طلاق زوجتي، فما الحكم؟ أنت لفظت بالطلاق، علقت على أنك لا تخاف، وأنت في ذلك كاذب، أنت خائف، هذه تراجع القاضي فيها. نعم. الوقت وصل من صعبه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.